الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سبق أن قلنا في قضية المرأة التي جادلت رسول الله في أمرها وفي أمر زوجها، قال الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وليس المراد أنه سمع، ولكن المراد أنه سمع سماع إجابة بدليل أنه أنزل الحكم. يبقى مش مجرد السماع، لا، ده زي ما تقولوا أنا بعت لفلان لكذا وكذا فسمع قوله. سمع قوله يعني إيه؟ اقتنع به وأجاب. إحنا بنقول ساعة ما نتفع من الحكم: سمع الله لمن حمد. سمع الله لمن حمد، مش بس سمع إنما أجاب الحمد، لأنه قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى إذن سماع الله هنا إجابة، سمع الله. ولذلك السيدة عائشة قالت: لقد كانت المرأة التي تجادل في أمر زوجها في جانب البيت تخاطب رسول الله وتجادله، وأنا في البيت فوالله ما سمعت شيئا ولكن الله سمع ما تقول. قد سمع الله قول التي تجادلك، ومعنى المجادلة قلنا فيها المجادلة هي أن يصارع واحد واحدا فيجندله في الأرض وينتصر عليه، لأن الأرض اسمها الجادلة. أو يجادل يعني يجدل الشيء. إحنا لما نفتل حبل بنفتله ليه؟ عشان نقويه. ما نقدرش نجيب نسيرة التيل كده ونشد بها ونعملها، لا، نقوم نعملها كده وبعدين نبرمها على واحدة تانية نقوم يبقى الإيه. فالمجادل يحاول أن يقوي حجته على الخصم لينتصر إيه؟ لينتصر عليه. والعلماء اختلفوا في من هي المرأة إلى 10 أقوال، إلى أن انتهوا. الأغلبية قالت خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت. نقول لهم: ما هذا الخلاف؟ الخلاف في شخصية المرأة، لأن تحديد شخصية المرأة يقيد الحكم بها، والله يريده حكما عاما بعمرة موضوعه لا بخصوص سببه ليظل عطاؤه. لأنه لو كتل المرأة دي بخصوصه يبقى بس العطاء لهم. هل كل واحدة تيجي بقى نبقى نعمل لها شغلانة، ولا ينزل الحكم عام ويبقى المراد عموم الموضوع لا خصوص الايه؟ لا خصوص السبب. فما يهمناش من هي المرأة إلا أنها امرأة جادلت في أمر زوجها ظاهر منها، فيشمل الحكم كل امرأة إلى أن تقوم الساعة تتكلم في الظهر وتأخذ الحكم. إحنا قلنا زمان أن الحق حينما يأتي بأشياء ليشيع فائدتها في الوجود كله والزمن كله، مثلا فتية أهل الكهف اختلفوا فيها في أي زمان وفي أي مكان، وما أسماؤهم. الله، قل لي ديا إيه دخلها في القصة؟ لو أردنا أسماءهم وشخصناها لقال قائل: هذا أمر خاص بهؤلاء، ما عادش ينسحب على غيره. والله يريد حكما عاما، فتية مطلق، فتية في أي زمان في أي مكان، ما دام آمنوا بربهم وجدناهم هدى يبقى الحكم عام ولا مش عام؟ يبقى يدي خصوبة ويصبح كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنما تخصصها كده ما تنفعش الكلام. يبقى الذين يبحثون هذا البحث مش واخدين بالهم المقصود إيه في إشاعة الحكم. الحق سبحانه في سورة التحريم: رسولان ولهما زوجتان وخانتاهما. لما جه يقصهم علينا ما قالش أسمائهم مين. المهم أن زوجة رسول لها عقيدة خاصة ما استطاعش الرسول أن يقنع بالإيمان مطلقا. الله تعالى، امرأة مين؟ نوح وامرأة منهم، ماليش دعوة بهم. إنما تحت رسول، ومع ذلك لهم قوة الاختيار في العقيدة. الرسول ما قدرش يقنعه. يبقى أي حاجة من دي تبقى عايزينها عامة. وبعدين ضرب الله مثلا للذين إيه آمنوا امرأة مين؟ ما قالليش من هي، إنما امرأة واحد ادعى الألوهية ومع ذلك لم يستطع أن يرغم زوجته على أن تؤمن به ولو رسول حد مطلقا. لكن لما جاب مريم ما جابهاش عمه، قال ومريم ومش بس ابنة عمران، جاب تاريخها من أبوها، لأن الحكم فيها لا يتكرر في غيرها في العالم. إذن فالتشخيص يحجم القصة ويخليها ما تنفعش إلا للشخص به، لكن تعميمها بالوصف فقط يعطي إيه خصما لها وعطاء لها في كل إيه في كل وقت. ستين مريم لما بشرت بغلام اسمه المسيح، شو حتى اسمه، والمسيح عيسى ابن مريم، ما الذي قال لها انك انت هتخلفي من غير راجل؟ طب ما يمكن هتتجوزي وتجيبي واحد. قالت لا، ده عندها فطنه، هذه الفطنه خلتها تقول ما دام قال المسيح عيسى ابن مريم وجاب امه يبقى اذا مش مفيش راجل. وبعدين قالت ان يكون ايه الى ايه الى اخر. اذن فتشخيص القصه في شخص يحجم القصه، ولكن تعميمها بالوصف يعطي خصوبه للقصه، تعطي عطاءها في كل وقت من الايه من الاوقات. حكم الظهار، كان الظهار في الجاهليه يعتبر اشد انواع الفرقه بين الرجل وامراته. انت علي كظهر امي، ظهر امي حرام عليها، لأن أول ما ربنا حرم حرمت عليكم مين؟ ليه؟ أم قال لي ما يصحش الأم اللي أنجبت الولد تبقى موطئ له، ولذلك طلب البعد في المصاهرة. لما طلب البعد في المصاهرة ليه؟ الأول حرمت عليكم أمهاتكم وإيه؟ وبناتكم. وبعدين طيب إذا كان آدم وحواء أول من أنجب، طب ازاي هيتجوزوا؟ امهم اخوات، لما يجيب بنات وبنين وعايزين يتجوزوا يبقوا اخوات ولا لا؟ ام قال لك عمل بعدا اضافيا، هذا البعد الاضافي ان كان من حكمه الله انها تولد في المره ذكر وانثى، وبعدين في المره الثانيه برضه تولد ذكر، ما خلاش الذكر ده والانثى دول يتجوزوا، قال لك خلي الذكر ده للانثى اللي تيجي والانثى دي تولد. ابعد ولا ما ابعدش؟ أبعد على قدر الإمكان، ما خلاش إيه؟ طيب، ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اغتربوا لا تضووا، اغتربوا يعني في الزواج، لا تضووا لا تهزلوا. وتبين بعد ذلك من الطب إن بعض الأمراض تستشري في زواج الأقارب، ولو انهم اصروا عليها مده يطلع جيل منحل خالص ولا يفهم ولا بقى عبيد زي العبط. فقول الرسول اغتربوا ليه؟ عشان تكون الاستجابه الجنسيه بعيده عن القرابه الاستجابه. ولذلك يقول لك ما دق رؤوس الابطال كابن الاعجميه، لانه واخد خصوصيات مين؟ العجم وخصوصيات مين؟ الرجل الشعر قال ايه؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب. بمين بيمدح بالفتى؟ انه ايه؟ انه واد فتوة. قال لك لان مش انجبتوش بنت العام، ده واحدة بعيدة. الله. والتاني بيقول تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة ان يضوى علي سليلها. الله. وقال ايه كمان بعد النبي ما يقول اغتربوا ولا تضووا بعد كده؟ يقوم يقول ايه؟ انصح من كان بعيد الهم تزويج اولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. وده اللي اثبته الطب الحديث ولا ما اثبتوش؟ اثبته. يبقى اذا الابعاد الام ما تقولش بقى على كظهر امي، لان الله يجل الام ان تكون موطئا لك. مادام كده تبقى ابعد. فلما كانت العرب تقول كظهر امي يبقى اشد من الطلاق. وبعدين المراه التي جادلت راحت بقى قالت انا كنت جميله وكنت حلوه وكان زوجي بيحبني، وبعدين بقى مش عارف ايه، وانا بعدين صليت فجي راودني وانا بدي استنى اصلي فامتنعت عنه فقال انت علي كايه كظهر امي. وانا بقى دلوقتي بقى مطلقه وبعيده عنه ولي اولاد ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا فشوف لنا حل. قالوا الرسول لا اعرف الا انه حرام انا انتظره حتى ربنا ايه يجيب لنا الايه. فربنا جاب الفتوى واخرج العرب من هذه الايه من هذه المساله. وبعدين قال ايه والذين يظاهرون من ايه من نسائه ثم يعودون لما قالوا يعني يعود على الزوجيه يعني مراجعه يعملوا ايه فتحرير رقبته من قبل ان يتماسى. يبقى في كفاره يعني نعطي عبد يعني من قبل ان يتصل بها ثانيه. طيب تحرير الرقبه مثلا احنا دلوقتي ما عادش عندنا عبيد لان قانون العالم اللي عملوه الغاء الرق ما عادش ومصدره ما عادش موجود. قال لك ده كلام مدني سياسي انما ان وقع في حرب وبعد ذلك اشتركت المراه واسرناها يبقى فيه موجود. ففيه فرق بين امر شرعي وامر ايه مدني اتفقوا عليه. ولكن الحق سبحانه وتعالى بين الحكمه في ان لما قامت والغت الرقيق ايه اللي حصل بعد ما الغت الرق التفتوا لقوا العبيد اللي كانوا عند الناس راحوا يخبطوا على بيوتهم وعايزينهم يعودوا ايه ارقاء ثانيا. ليه؟ لان اللي عايش عبده وامها في بيت بتاكل من اكل السيد وتلبس زي الست وان كان الرجل ترك المراه في عينه يبقى يتخذها مثلا فراش فبيتنعموا. برضو لما حصل في السعوديه وفيصل خد العبيد واشتراها وايه برضو راحوا خبطهم عشان يعيشوا ايه وهي اولاد. ليه بقى؟ قال لك فتحرير رقبه يعني تحرر عبد. ومعنى تحرير عبد انه كان مقيدا. طب ومقيد ليه؟ قال لك لانه لما اشترك في الحرب مع المسلمين كان من الممكن لمن يأسره انه يقتله. لانه أسره ازاي يعني كان من الممكن ايه يقتله. فالله سبحانه وتعالى رحمة بالإنسانية المطلقة ولو كانت كافرة قال له ما تقتلوش ما دام مسكته ما تقتلوش لانه هيبقى بتاعك هتنتفع به يخدمك تبيعه وتشتريه وقتك. فكأن الله حمى حياة الكافر بانه عمل ايه بانه قال له يبقى عبد. ما تقارنش بقى بين رق وحرية قارن بين رق وقتل يبقى انه اللي احسن يبقى القتل ولا الرق الاسترقاق هو يبقى احسن. يبقى ان ربنا حمى دم مين الكافر اللي كان بيقتلني قال لي ما دام مسكته ما تقتلوش بيحمي الحياه التي وهبها هو ودم بيحمي الحياه اللي هو واهبها يجي يقول بعدين طب خلاص حماها وخدناها عبد. قعد بقى يصف الرق الاسلام. الاسلام جاء والرق نظام موجود فكان الواحد يشتري الارض بعبدها وله كذا مصدر 21 مصدر. يعني ان كان واحد مدين ولا يقدرش يسد يقول له خدني او خدني ابني عبد. ان انسطع عليه كده وخده مش قال له خد عبد ان مش عارف عمل خد عبد. قال في مصدر 21 مصدر وليس للعتق الا مصدر واحد اراده السيد ان يعتق. الاسلام جه ايه قال لك الموارد بتاعت العبيد 21 لا انا همنعها كلها خلي مصدر عنها مأسور في حرب شرعية بس. يبقى صفة كم نبع 20 نبع. وكانت في الصرف والعتق كان إرادة السيد واحدة اللي أوسع المصارف يبقى ضيق المنابع ووسع الإيه يبقى بيصف ولا ما بيصفش. يبقى إذن الإسلام لما انحقق نقول الإسلام ما جابش الرق ده جاب العتق. الإسلام جاب إيه جاب العتق. طيب بدليل اي واحد يحلف يمين يقول له عايز كفاره اعتق رقبه قتل مش عارف اعتق رقبه صمت اعتق رقبه. الله اللي بيقول اعتق رقبه ده عايز يعمل ايه؟ عايز يصف الرق يبقى أقول الإسلام ما جاء بالك وإنما جاء بالإيه؟ جاء بالعتق. تيجي بقى طيب العبد اللي هعتقه الرقبة دي مؤمن ولا مش مؤمن؟ أدي الكلام. لما تتصفح القرآن تقوم تجد ما فيش آية مشروط فيها تحرير العبد المؤمن إلا في وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة برضو الآية الوحيدة. وفي آية اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما قالش مؤمنة. أبو حنيفة دخل من هنا قال إن ما دام قد قيدها هناك بمؤمنة وأطلقها هنا يبقى دي تفسح أيضا للكافر. طب وليه؟ قال لك لنبين للدنيا إن الإسلام في بعض كثير من المسائل لا يفرق بين مؤمن وإيه؟ نعم. بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمر من الأمور. أولا فيه درع لقتادة بن نعمان سرق. سرقه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق. هذا الرجل سرق الدرع وراح خباه عند زيد ابن السمين اليهودي. فلما افتقد الدرع كان فيه شوال وفيه دقيق فلما مشي به بقى ساب على مد كده شافوا الدقيق من اول بيت المسروق منه لحد ما راح لقى عند بيت اليهودي زيد بن سمين مسكه وقالوا زيد بن سمين هو اللي سرق الدرع. فمسكوا زيد بن سمين انت سرقت الدرع بتاع قتادة بن نعمان. قال والله انا ما سرقت ولا ده طعمة بن أبيريق جاب لي الدرع ده وقال لي خليه امانه عندك لعم. المسألة أخذا وردا بين المسلمين. المسلمين يقولوا لا ده زيد بن سمين هو اللي سرقه ده احنا لو قلنا ان المسلم سرقه تبقى ايه حجة لليهود يقول لك هذه المسلمين يا اخوان هم اللي مش فقالوا للنبي. النبي قاعد يشوف المسألة كأنه مال إلى هذا الرأي عشان ما يفضحش المسلم. راح ربنا جاي منزل الواحد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مش المؤمنين بس. الله اوعى بقى تكون للخائنين خصيم. ما دام مسلم وخائن ما تكونش خصم يعني تدافع عنه وحامي. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله شوف الآية الإسلام لما حصلت الحكاية دي وبرئ زيد بن السمين اليهودي وأدين مسلم كل الجماعة اللي كانوا أسلموا. يبقى عظمة الإسلام في أنه عامل بالحسنى جاءت له بإيه؟ جاءت له بالمسلمين وبينت للمسلمين جميعا أن كلمة الإسلام حين يقولونها لا تحميهم من تصرفات الخطأ وهما كانوا مسلمين لا تحميهم. يبقى دي عدالة الإيه؟ عدالة الدين. الحق سبحانه وتعالى في موقعة أحد لم يؤذ رسول الله في معركة زي ما أوذي في أحد وده لأن الرماة خالفوا أمره. فمش معنى أن الرسول في المعركة عشان خاطر الرسول يبرر خطأ اللي عملوه لما سابوا الموقع. ولو كان رسول لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر الرسول والله ما استقام لرسول الله أمر فيه وخالفناه وانتصرنا. يبقى إذن المسلمين اللي انهزموا اللي انخذلوا هم اللي كانوا. إنما الإسلام انتصر ولا لا؟ الإسلام الإيه؟ الإسلام انتصر. يبقى هنا بقى هنا تحرير رقبة، ما قالش ايه، ما قالش مؤمنة. وبرضه في ايات الكفارة اليمين برضه تحرير رقبة. ابو حنيفة دخل من هنا الحيث وصف الامر في القتل بمؤمنة يبقى نقف عند هنا، وحيث ما جابش هنا مؤمنة تبقى دي تشمل مين، تشمل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لم يقل مؤمنة من قبل أن يتمس، يعني العملية اللي بتحصل بينهم ذلكم توعظون به، عظة خلوها ببالكوا دائما، والله بما تعملون خبير. الجماعة بقى اللي عايزين يقول لك قد سمع الله أي علم، ليه بيقولوا كده؟ قال لك لأن السمع عندنا يقتضي أذن، ومش عايزين يعملوا له ودن، ما دام مش عايزين يعملوا له ودن قالوا عالم. طب عالم بقى دي نمسكه احنا بقى، عالم دي لها أداة، طب الأذن للسماع والعلم وسيلته أذن، أي أداة للعلم يا العقل، طب ما أنتوا فرضتوا إنه ملوش أذن إنما له عقل، يبقى المسألة اللي أنتوا عملتها شوية، قل له كما قال يسمح ولكن بأذن تناسب ذاته ليس كمثله شيء، له وجود مش زي وجودي، هو موجود ولا موجود، انما وجوده كوجودي يبقى اشمعنى عايز يسمي سمعه زي سمعه، قول ليس كمثله ايه، في اطار ليس كمثله ايه، ليس كمثله شيء. فمن لم يجد ما عندوش ايه عزقه فصيام شهرين متتابعين، يعني انفطر يوم في الوسط لازم يعيدهم من الاول، جه في اليوم الثلاثين وفطر نقول له عيدها من الاول، يبقى لازم ايه، الا ان يفصل الصيام عذر شرعي للافطار، مريض او على سفر، يبقى دي هي اللي هي اللي يمكن ايه، اللي يمكن يفطر التتابع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، يتمس يعني اتصل اتصالا لا يحل الا في الزوجيه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك ليه؟ إيه العملية دي كلها؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بإيه؟ علشان تعرفوا إنك أنت لما تقول كلام وبعد ذلك تخالف فيه أو عم تعوته كده تعرف إن لازم تتعب قوي في علاج المخالفة، ومدام تتعب قوي في علاج المخالفة يقوم ما عمتش تخالف. نعم. العلماء بقى اللي هم مجتهدين في الأندلس، منذر بن سعيد لما شاف الكفارات دي كذا إطعام ومش عارف إيه، قال الخليفة عبد الرحمن الناصر عمل تهلح حلف يمين، فكل العلماء قالوا له إيه إطعام. فالمنذر بن سعيد دخل الفتح والطعام قال لهم أو يزجر أمير المؤمنين بأنه يطعم 60 مسكين ولا 10، ده كل يوم بيطعم ملايين، انما يسجر بالصيام. الله الله الكلام. يبقى خد الايه، خد الحكم بروح الحكم، ما خدوش بنص المين، بنص الحكم. وتلك اي الذي قدمه الله حدود الله. ايه حدود؟ جمع حد. وما هو الحد؟ الحد هو الفاصل بين شيئين. احنا في الفلاحين نعرف حدود الجر وحديدة ومش عارف ايه، يبقى فصل دي يعني عندي، يبقى الحد هو الايه، هو الفاصل بين شيئين مملوكين لمختلفين، مفيش حد بين في ملك انا، انما حد بينه وبين ايه، وبين غيري. تلك هي الحدود. لكن الحدود وردت بمعنيين، وردت بحدود مرفوضة وحدود ضرورية. ازاي؟ لما ربنا بيقول ايه، الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يعني اللي يعمل بينه وبين ربنا حد، لان المفروض ان تتصل نفسك بربك، ما تعملش لله جانب وليك جانب، لان الحد بيعمل ايه، بيعمل ده جانب وده جانب. فلما تحد الله يعني تعمل الله جانب وليك جانب، دي منافي للمعية الإيمانية. ده هو عايز تفنى في إيه؟ تفنى في الحق وتفضل مربوط بيه، تفضل معاه، ولذلك لما طلب منه في يوم الجمعة إذا نوديه للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طلعني من شغله، طلعني من عمل، مش عواطلي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واوعى تفهم ان انا عملت الذكر الصلاه وسيبتك حر لما تطلع لعملك. واذكروا الله كثيرا، ما تغيبوش ربنا عن بالكم، خليكم مع الله. ايه مع الله؟ اذا الحد المطلوب يلغى بينك وبين الله، ولكن ما شرع الله شرع حراما وحلالا. اهو الحد ده موجود بقى، الحد اللي بين التكليف يبقى حد موجود. اوعى تخلط الباطل بالحق، بل خلي ده في جانب وده في جانب. بس الاسم القرآن لما حب يعالج مسألة الحدود في التكليف، مرة وتلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى عرفنا الحد قسمين، حد يجب أن يلغى وهو بينك وبين الله، وحد يجب أن يكون وهو بينك وبين تكاليف الحق والباطل والحلال والحرام. لما ربنا اتكلم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، استقرأنا القرآن فوجدنا ان الآية بتاعت تلك حدود الله فلا تعتدوها في المحللات اوعى تتعداها، لكن في المحرم ما قالكش ما تعملش دي، ما تقربش منه. ولذلك قال هو ربنا قال لآدم ما تاكلش من الشجرة، قال له لا تقرب الشجرة. الله. يبقى إذن تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأوامر، إنما تلك حدود الله في النواهي فلا تقربوها، لأنك لو قربتها ربما تغازلك وتلفتك إيه إليها وتنحيها. ولذلك إيه وإن حمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك أن يوقع. ففي الحرام اوعى تقرب. ولذلك لما قلنا في الخمر اللي مشرفين على أنفسه يقول لك لم يرد في أمر الخمر تحريم، ما الأرض إيه؟ ده اكتناب بس. قلت له يا أخي خليك فهم. طب الاكتناب ولا التحريم؟ ده التحريم كان يقول ما تشربهاش، إنما الاكتناب أي ولا توجد في مكانها، يبقى أيهما أقوى؟ يبقى إذن فيه فرق بين حد في بعض الحلال لا تتعداه، وحد بين المحرم لا تقرب منه، لأن إيه والمعاصي حمى الله ومن حام حول الحمى يوشك أن إيه أن يواقع. وتلك حدود الله، الحد الأول اللي هو ما الذين يحادون الله، يعني يجعلوه في جانب وهم في إيه في جانب. وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يحادون الله ورسوله، الله. طب قال لك الذي دل على أن رسول الله له تشريع خاص مفوض فيه من الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول بيشرع، ولذلك هتجد في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أدي واحد أطيعوا الله والرسول، وبعدين وأطيعوا الرسول. قال لك لأن الحكم إجمالا يقع من الله، وتبيينا وتفصيلا يقع من رسول الله. ولذلك لما قال بعض الناس اللي وقال لك احنا عايزين ايه السنه ما لناش دعوه بقى القران خلاص، قلنا يا سلام كنكم تقولوا كده دللتم على صدق رسول الله، يعني عملتها معجزه. ليه؟ لانه لما قلتم بيننا كتاب الله ما لناش دعوه بالسنه كتبنا لهم، قلنا لهم سلوا من يقول هذا كيف تصلي المغرب بس، هيقول لك بصليه ثلاثة. قال له من أين تأخذ الثلاثة من القرآن؟ من أين تجيبها دي؟ كيف تؤدي مناسك الحج؟ كيف تحدد نصاب الزكاة وحدها؟ أنت بتعمل كده جبتها منين؟ يبقى لما أقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى أطيعوا الله في الحكم الموجز علينا الصلاة خلاص، إنما الصلاة نصلي خمس أوقات إزاي؟ دي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة، ازاي ناخدها من مين؟ ناخدها من الرسول. صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني ايه مناسككم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض في التشريع، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل رسول سبقه لا يأس له إلا أن يبلغ حكم الله بس، إنما ملوش أنه يشرع أبدا، إنما رسول الله إيه يبتدي يشرع. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في تفصيله. طب أطيعوا الله والرسول يبقى ورد على أمر واحد، من تادوه من يطع الرسول فقد أطاع. طب وبعدين لما يكون الرسول له حكم ما نزلش من الله يقول لك أطيعوا الرسول، فإن عطفت على الرسول أحدا ما تكررش أمر الطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر بس، فكأن ولي الأمر ليست له طاعة إلا من باطن الطاعتين السابقتين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يا كبتوا يعني إيه كبتوا؟ الكبت صدمة بهزيمة لا يستطيع بعدها حتى أن يتكلم. مش ألف بوهت الذي كفر الحكم يلقيه كده ما يستطيعش. قال لك ليه؟ لأن لما تيجي مصيبة الواحد يقدر يتكلم حتى يتنفس عن نفسه، إنما ينكبت كده ولا يقدر يتكلم أهدي المصيبة السوداء، ما يقدرش يتكلم. لأن العربية يقول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه. بل لما تشتكي الواحد ويسر يقول لك يا عيني يكفف عنك، إنما ده ولا كلمة ولا كلمة يقدر يقولها. يبقى دي كبتهم يعني حصل لهم خزي وحصل لهم إيه الغيظ مليهم، ولا يقدروش حتى ينفسوا عن نفسهم بإيه، ينفسوا عن نفسهم بإيه بكلمة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، مش أول حاجة، ده أمم سبقت وعرفنا عملوا فيهم إيه وبعد ذلك انتصروا، واللي خالف إيه اللي حصل له يعني قدامكم مثل كتير. ولذلك أول كبت للعرب اللي وقفوا أمام رسول الله إيه؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هم واقفين ليه كده؟ هو الإسلام جميل ولا كل يوم تجي قبيلة؟ كل يوم أرض الإسلام تزداد وأرض الكفر إيه؟ وأرض الكفر تنقص وتدخل في حي الإسلام، وما دام الإسلام كده ماشي كده يزداد وأنتم بتنقصوا. أهو ده اللي خلى خالد بن الوليد يؤمن، قال للعمر بن العاص لقد استقام الميثم يا عمرو، هيا بنا لنؤمن. المسألة إيه؟ ماشي. بعضهم بقى اللي عايز يتأنزح وعشان يقول لك ده أقول لك ننقصها من أطرافها يعني من باقة، ده هو بقول أولا يرى يبقى ليه شيء شايفينه وهم ما كانوش يعرفوا الحكاية دي خالص. نعم. من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ومش هم الأولين، كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. آيات بينات يعني العقل والفطرة السليمة تقبلها، ما تقدرش تخالفها، يبقى عقل وفطرة إيه سليمة. وبعدين يجي شرع، الشرع بيجي شيء الفطرة السليمة بتهتدي إليه من الأول، الفطرة السليمة تهتدي إليه من الإيه؟ من قبل ما يجي الشرع. ولذلك قلنا احنا القضية الأولى في الإيمان أن يوجد إله ورب خالق لنا وللكون، هذه أول قضية. القضيتين الاثنين دوني القرآن حسمه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب ما أنتم عندكم تجرؤ كده ما تقولوا لا إحنا، قال لك لأن دي ما حدش يقدر يقولها. ليه؟ لأنه طرأ على موجود، طرأ لا سماء وأرض، ما يقدرش يقول أنا اللي عاملها بقى. طب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يبقى قضيتين الاثنين دول ايه؟ ادي ايات بينات ما حدش قالهم ابدا. وصاحب ربنا لما يقول اشياء ما حدش يقدر يعملها وينقضها، الملائكه هم نفسهم لما يحصل حاجه يتعجبون وهم شايفين، وبعدين يجدوا الواقع زي ما قال ربنا. يعني مثلا يقول ايه؟ هل تعلم له سمية؟ فبالكافر ده اللي مجتري على الله ما يعملش راجل كده مره يقول انا حسام ابن الله، عمره ما عملتش كده. ليه؟ لأن دي باطل عنده ويخاف يقولها، ليتاخد لو كان عنده بس فكرة صح كان يقدر يقولها. طيب هات بقى مثلا في قول الناس مدحوا كتير الناس اللي كانوا بينافقوهم ويقول له انت ما فيش منا الا هو حد زيك وحد زيك ده انت في الكون ده انت اللي حد قال لحد سبحانك. احنا نقول لذلك بنقول سبحانك ولا تقال الا لك وحكمت انها مش هتنقل الا ليك انت الله. يبقى اذا لما الملائكه تشوف الحاجه دي وتلاقي الواقع يقول لك يا سلام نعم تبارك الله الجن نفسهم كانوا احسن منا. ولذلك لما اقول ايه وانه تعالى جد ربنا تعالى قدره وتعالى الجن اللي بيقول قال له من عظمه ربنا انه ما اتخذش صاحبه ولا ايه صاحبه ولا ايه ولا ولد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. احنا قلنا ايه العذاب هو ايلام حي ويصبر عذاب مهين وعذاب ايه مرة أليم وعذاب عظيم. فالمهين ده عشان إذلال الكبرياء يبقى فيه مؤلم ومهيمة تهزيء يعني لأن واحد يتهز أكثر من أنه ينضرب بالرصاص تهزاوي بقى أكثر منه. وعذاب عظيم يعني ضخم يبقى كل واحدة لها إيه. طب أنزلنا آيات بينات آيات بينات واضحات في الكون ما يمكنش يجهلها أحد فبدوني كان يجب أن يعتبروا به. أم قال لك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كلمة ولما يأتيهم تأويله النفي بلما فيه نفي بلم ونفي بلما. لما ينفي بلما يبقى يقول ما حصلش دلوقتي إنما حيحصل. ولذلك اقرأ الآية كده قالت الأعراب إيه كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب اللي فاهمين قالوا قال ولما يبقى في بشرى إننا عن إيه إن الإيمان هيدخل إيه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. لو أنت جيت لواحد في آخر حياته وتقول له قول لي على السيئات اللي أنت عملتها يمكن ما يقدرش يحصرها يمكن ينساها تحصل منه في غفله كده وطبعا. انت نسيتها انما مين الا هيجازيك من انسان انت نسيتها يمكن سلوه للنفس منك بتتغافل عنها عشان ما تتضاءلش امام نفسك. كان صفات الكمال في النفس الانسانيه لا تقدير تقدير ذاتي مش تقدير اضافي. مثلا شهاده الزور ما تقولش نسبيه قول شهاده الزور تقريرها مش اضافي. ازاي بقى هب ان لك صديقا وانت نفسك غلبت كده وواحد بيكلمك شتمته وسبيته فراح اشتكاك فجيه استشهد بمين باللي كان قاعد. فاللي كان قاعد عايز يجاملك بقى عشان ما تحصلش لك اهانه قال لا ما حصلش. يبقى شايد زور لمصلحه مين لصاحبه. طب افرض ده ان حصلت قضيه وصاحب ده اللي شد له زور وطلب هو وجيه ده شاهد يعمل فيه ايه انت شاهد زور ليه يعني يطلع يبقى. فكأن الرذيلة رذيلة مش إضافية رذيلة حتى عند فاعلها بدليل انك انت لما يكون واحد مشرف على نفسه وعنده حاجة ثمينة يجي لللص اللي زيه ما يودهاش عنده يشوف واحد كان بيقول عليه ده جردل ده ده طشت يشوف واحد. احنا ضربنا مثلا زمان قلنا ايه في فتيان ماشيين على حد شعرهم جي واحد منهم غلبان منكسر زي حالتنا كده وسابهم بقولوا عليه طشت وجردل ومش فاهمهم. وبعدين واحد من اللي ماشيين على راحتهم له اخت وقالوا الجردل ده يخطبها وقالوا واحد من اصحابه اللي ماشيين ويا بعض في الشارع يخطبها يديها لمين؟ يديها للجردل. ليه؟ ما يمكنش يخش نفسه. شوف مش كفروا بمحمد ولما يكون عندهم حاجه حلوه ما يعنوهاش الا عنده ولذلك لما هاجر قال العالي خليك عشان ترد الودائع. الله، انتم بتسموه الامين الصادق اللي مش عارف ايه. ولذلك احنا قلنا في سوره محمد لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله. طب احنا عندنا المبتدا معلوم والخبر هو اللي مجهول، فانا جبت خبر مجهول للمعلوم عندي. محمد عارفينه، رسول الله ده الجديده محمد ده. قال لهم محمد ده اللي انتم بتقدروه تعرفوه، قال اللي عملته الرسول. يبقى معناها ايه؟ يبقى اكن محمد المبتدا هي عله انه رسول الله. محمد المبتدا اهو هو عله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ليه؟ لانه قيوم. ولذلك الحديث القدسي يقول لك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهوان الناظرين اليكم. يبقى هو القيوميه ايه؟ كل حال ما احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كل شيء، كلمة كل دي صور اسمه الصور الكلي، يبقى لا يوجد شيء إلا والله شهيد عليه. طيب الإيمان بالإله الواحد شيء ولا مش شيء؟ طب وهو شهيد بدي؟ قال لك آه، شاهد الله أنه لا إله إلا هو. قبل ما يطلب من الناس أنهم لا إله إلا هو شهيد، شاهد الله أنه لا إله إلا هو. هو رسول الله قبل ما يقول للناس يشهد أنه رسول الله؟ إما كانش يشهد أن رسول الله يعتقدها ما يتعبش. يبقى إذن أول شيء أن الله شهد لذاته، سموها شهادة الذات للذات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.